الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، في آخر كتاب التطهير بالماء تعرض الشيخ لمقدار القلتين، وما نكتفي فيه اليوم حيث أن الأطوال بالسنتيمترات مثلا صارت منضبطة أكثر من غيرها، فلا ينضبط الشبر ولا ينضبط الذراع إلى غير ذلك، فنستطيع أن نختصر هذا الباب في شيء واحد، ألا وهو أن ما يقدر تقريبا بالنسبة للقلتين ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، بحدود 60-65 سنتيمتر تقريبا الطول والعرض والعمق. وهذا الشيء يعني من باب التقريب، فلو زاد قليلا أو نقص قليلا فإنه لا يضر. والقلال التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم هي قلال لقبيلة هجر، كانت تصنع هذه القلال تقريبا، كانت متساوية تقريبا ولم تكن تحديدا متساوية، وهي عبارة عن جرة عظيمة. هذه الجرة العظيمة كان يوضع فيها الماء، وكانت قبيلة هجر تصنعها، وربما كان العرب يشترون منها ويستعملونها، ولذلك رآها من يعني أخبر الإمام الشافعي رضي الله عنه، أو هو بالذات قد رآها ولذلك قدرها. أما ما سيأتي معنا من أوزان ومن علاقات فإننا لا نستطيع اليوم أن نضبط هذا، إذ لا توجد عندنا وسائله، وضبطته بما يوجد عندنا اليوم. والقلتان بالوزن 500 رطل، بكسر الراء أفصح من فتحها بالبغدادي، أخذا من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. يعني إذا بلغ هذه الكمية التي تقدر بقلال هجر قلتين، هي إذا صار الماء كثيرا، وعند ذلك لا يغيره إلا ما غير أوصافه. أما إذا وقع فيه أي شيء ولم يغير أوصافه مع المخالف الذي ذكرناه، عند ذلك يبقى هذا الماء طاهرا. قال: والقلة في اللغة الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يجلب منها القلال، وقيل هي بالبحرين، قاله الأزهري، قال في الخادم وهو الأشبه. ثم روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، أي من قرب الحجاز، فاحتاط الشافعي رضي الله تعالى عنه فحسب الشيء نصفا. يعني لما قال قل يعني قربتين وشيء، أخذ زيادة في الاحتياط في هذا الشيء فقال ونصف، إذ لو كان فوقه لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا. نعم، على عادة العرب فتكون القلتان تسع ثلاث قرب إلا شيئا، يعني عندما يكون شيء أقل من النصف فالعرب تقول يعني قلة وشيء، أما إذا كان المستثنى أقل من المستثنى منه فماذا يقولون؟ قلتين إلا شيء. فهذا المراد من كلامهم، فهم هذا المعنى ورجحه زيادة على ذلك، فبين أن هذا الشيء هو أدنى من النصف، وبعد ذلك جبره. فقلتان مثلا عندما قال قربتان وشيء فقال قربتان ونصف، وكل واحدة منها تساوي قلة من قلال حجر. على عادة العرب فتكون القلتان خمس قرب، والغالب أن القربة لا تزيد على 100 رطل بغدادي، وهو 128 درهما أو 4 أسباع درهم في الأصح، فالمجموع به 500 رطل تقريبا في الأصح، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في الروضة وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي. يعني هل المسألة لو كانت عبارة عن بحيرة من الماء، وهذه البحيرة الصغيرة في بيت من البيوت، وقلنا إنها تسع قلتين، فنقول هذه بحيرة ماء، لو أخذنا منها إبريئين ثلاثة نقصت هذه عن البحيرة، زادت عن عيارها قليلا، أيضا هل نقول إنها زادت؟ يعني هذا زيادة رطل رطلين، نقص رطل رطلين، يبقى هذا الأمر على نفس المقدار. يعني لم تكلفنا الشريعة الإسلامية، ليست المسألة عقاقير طبية مثلا، وإنما الغاية فيها الكثرة في الماء. وصحح في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، كأن تأخذ إناءين في واحد قلتان وفي الآخر دونهما، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره، فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك. لو كان عندنا الآن باعتبار القلال فخارية كانت، ثم أخذنا هذا الماء نقلناه من واحدة إلى أخرى، قد تمتلئ واحدة وقد لا تمتلئ الأخرى، فمعنى ذلك يعني بطن هي بتكون أخف شوي باعتبار صناعة يدوية، وهذه تختلف. هذا الذي قاله الشيخ أنه لا يضر نقص بعض الأرطال عن بعض، فلا يمكن، يعني هذه ليست كالأدوات الموجودة الآن في زماننا، والله تحط في برميل معين تستطيع أن تحسبه باللتر وتستطيع أن تحسبه بالسنتيمتر حتى في الملي لتر، يعني ممكن أن تستعمل هذه الأشياء، وكل ذلك لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم، وإنما العرب تعبر بمقادير يفهم منها القلة والكثرة. لذلك بعد ذلك يقول وإلا ضر وهذا أولى من الأول لضبطه. وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. إذا كان عندك إناء مربع، ما معنى مربع؟ يعني إما أن يكون على شكل أضلاعه، كل أضلاعه تبقى هذه الأضلاع بطول واحد، فمثلا يعني إذا كان على شكل مكعب، وسميت الكعبة كعبة لأنها أيضا على شكل مكعب، طولها وعرضها وعمقها إذا كان بمقدار ذراع وربع، وهذا الذي قلناه وهذا أفضل الأنواع التي يستطيع أن يقدرها الإنسان، فهذا نعم في وقتنا الحالي فهذا هو مقدار القلتين. طيب لو كانت على شكل برميل، فإذا كانت بطول ذراعين يعني حوالي 1.20 متر، 1.25 متر، وعرض هذا البرميل تماما ذراع، ذراعين بذراع يكفي إذا كان هذا التقدير في المدور. والمراد فيه بالطول العمق وبالعرض ما بين حائطي البئر من سائر الجوانب، وبالذراع في المربع ذراع الآدمي وهو شبران تقريبا. الشبر عن شبر أيضا يختلف. نعم. أما في المدور فالمراد به في الطول ذراع التجار الذي هو بذراع الآدمي ذراع وربع تقريبا، والماء الجاري وهو من دفع في مستوى أو منخفض كراكد في مامر. الآن البحث بعد أن عرفنا مقدار القلتين سواء كان في الإناء المربع أو كان في الإناء المدور أو كان في أي تقدير أحببنا اليوم أن نقدره، وهذا الأمر سهل جداً. يعني اليوم يعني مقدار برميل هذا ما يكون وزيادة على ذلك بمقدار القلتين، عشر تنكات يعني وزيادة في هذا الأمر، نستطيع أي شيء الإنسان يستطيع أن يقدر فيه. لكن الآن عندنا بحث آخر، وقعت نجاسة في ماء يجري ووقعت مثلا، ونريد أن نظهر هل هذه النجاسة انتقل أم هي باقية. الماء اللي بيجري أحيانا بتجري سلسولة شغلة بسيطة جدا، وأحيانا تنزل يعني أكثر شوي وأكثر وأكثر لدرجة أنه تصير بعدين عبارة عن موجات تنتقل، تكبر النهر تدريجيا تدريجيا يكبر. يا ترى متى تسمى قلتين؟ يعني لم تختلط بالتي قبلها وبالتي بعدها. إذا كان من طرفين النهر، هالدفعة اللي عم تنتقل كل دفعة ماء، النهر ما بينساب انسياب، يعني بيندفع دفع، هالدفعة تبع الماء هل تكون بمقدار القلتين؟ إذا كانت بمقدار القلتين حملت هذا الأمر وانتهت به. أما إذا كان دون ذلك، يعني هذه المسألة عنا سائية صغيرة تمام من هون لباب المسجد وكليات أدبور الصوبية، أو وقعت فيها نجاسة، فهل تعتبر قلتين؟ لا تعتبر قلتين، لأنه كلها من أول إلى آخر إذا وقعت النجاسة في طرفها فقد تنجس الطرف الآخر في ذلك، وليس عندها قوة التطهير عند ذلك. طيب الماء يكون راكد أحيانا في الصحراء مثل الواحات التي تكون، أو ما يسميها الناس اليوم بماء جمع، يعني عندما يأتي المطر فتجتمع المياه ما بين في المناطق المنخفضة ما بين الجبال في الوديان، هذا المكان الذي هو راكد كيف يكون تقديره؟ أيضا إذا كان كما قلنا مقدار القلتين فأكثر مجتمع فيه له حكم القلتين تماما. بعد قال الشيخ: والماء الجاري وهو ما من دفع في مستوى أو منخفض كراكد فيما مر، من التفرقة بين القليل والكثير. وفيما استثني لمفهوم حديث القلتين فإنه لم يفصل صلى الله عليه وسلم في حديثه بين الجاري والراكد، لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها أو نفسها لا بمجموع الماء، يعني لا نريد نحن أول النهر لآخره، الجرية الواحدة هي التي نريدها، وهي كما في المجموع الدفعة ما بين حافتي النهر، والمراد بها ما يرتفع من الماء عند تموجه أي تحقيقا أو تقديرا، فإن كثرت الجرية لم تنجس إلا بالتغير، وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها. هذا الشيء يعني لو كان عندنا الآن متير مي مثلا عم بيطالع له إنش ماء، نأخذ كلام بأبسط من هذا الموضوع، وهذا المتير اللي عم بيطالع إنش ماء ماشي في ساقية صغيرة للصي، هذا الماء ما حكمه عندما خرج من الطاهر؟ لكن لا، يا ترى لو كان على ضفة هذه الساقية موجود مثلا روث بعض الحيوانات، ما حكم هذا الماء الذي يمر الآن؟ كله نجس. أولا الدفعة فيه لا تكون قلتين، أو مثلا في كلب ميت في قطة ميتة عم يمر على هالجيفة، عند ذلك ماذا يحدث في الماء؟ فكل ماء بعد الوصول إلى هذه الجيفة وكان بهذا المقدار البسيط فإنه يعتبر، أو هذا الروث أو هذه النجاسة فإنه يعتبر متنجسا لقلته، انه ماء قليل عندما يخرج عد حليفتين الثالثة تقريبا هذا اللي عم يمشي كله نجيس. لكن لو كنا على شاطئ مثلا الفرات، وهذه النقلة التي تحدث ما بين شيء واخر، ولو رأينا عين النجاسة فان عين النجاسة تمشي مع الجرية اللي عدوزها الموجة اللي تأخذ ولو حملت عين النجاسة. السؤال ان انا اغترفت ماء قبل النجاسة وبعد النجاسة، ما حكم الماء الذي اخترفته قبل النجاسة؟ طاهر. بعد النجاسة؟ طاهر. انا واقف على البحر مثلا ورأيت نجاسة عم تفوش على وجه الماء باي شكل من اشكالها، سواء كانت ميتة او كانت مثلا قاذورات يعني مستغلظة من النار، ماذا افعل؟ في اي مكان بتركها المكان المجاور لها، في اي مكان سحبت ماء ما حكمه؟ طاهر قبله وبعده يمينه وشماله كله طاهر. إذن لا يحمل هذا الماء الكثير مسألة التنجيس. وعند ذلك نستطيع أن نميز ما بين أمر وآخر. أما ما تفضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد فلا يحتاج إلى هذا الأمر على الإطلاق. يفتح الواحد حنفية الماء ويرى هذا الماء الطاهر الزلال الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه. وإن اتصلت بهما حسا، يعني عندما نقول إحنا جري وجري فنجد أن هذه الجريات متصلة ببعضها البعض، ولكن لكل جرية حكم، فالتي فيها النجاسة نتركها ونأخذ التي تليها، إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما خلفها، كل واحدة هذا حكمه من الجريات. ويعرف كون الجرية قلتين بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا، يعني نحن عندما نقدر مو شرط والله نحمل الماء ونحط له حواجز وبعد ذلك نمسحه، لا، هذه مسألة تقديرية. فيعني هلك الإنسان دائما في التقدير بيعتاد على شيء معين. لحام بيمسك قطعة لحمة بيعرف انه بتطلع كيلو وربع، صح؟ يا بتزود له فرمية يا بتنقص. حداد بيعرف انه والله هالباب بيطلع له مثلا 100-150 كيلو. نجار بيعرف هذا قديش بده خشب، الى غير ذلك من الامور. وطالب العلم عندما يستطيع ان يقدر من خلال الرؤية ومن خلال المماثلة ومن خلال علاقته مع الماء والتطهير يستطيع ان يقول هذه الدفعة تستطيع تكون قلتين او لا تكون. عند ذلك صار في ذهننا ميزانا، هذا الميزان في واحد ما بيحسن يقدر 10 تنكات ماء، 10 تنكات من الماء، كل واحد منا يستطيع أن يقدر ذلك. فمثلا كل ذلك يحتاج إلى عمق وإلى طول وإلى عرض، كيف ما اختلفت هذه الأشياء فعلينا أن نقدر هذا الماء. فمو شرط أن يأتي بإناء مربع أو إناء مدور، الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بما تعي العقول به. ولذلك قال معنات بسط الأقدار، بسط الأقدار يعني الكسور الموجودة عندنا بالكسر العدد، عندما نقول نصف 1/2 الفوقاني اسمه بسط والتحتاني اسمه مقام، فبسط ومقام أو كما كانوا يسمونه صورة ومخرج، يعني عندما يضرب بعضه ببعض بحسب المقادير التي نجعلها عند ذلك نستطيع معرفة هذا المقدار الذي نريده. لذلك قال ثم يؤخذ قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار من مخرج الربع بوجوده في مقدار القلتين في المربع، فمسح القلتين بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلثهما في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل 125 وهي في الميزان. أما إذا كان الماء الجاري ارتفاع أما إذا كان أمام الماء الجاري ارتفاع يرده فله حكم الراكب، يعني أحيانا يكون جاري وبعد ذلك في صخرة عم بترده، ما حكمه؟ كحكم الماء الراكب، لأنه لا توجد جري أمامها وجري خلفها. وهذا يعني الأشياء التي كانت تطور اليوم علم الحساب، فصار الأمر أسهل بكثير. وعندما نمر في الكتب القديمة على هذه المسائل نستطيع أن نلخصها بشكل بسيط. القلتين الآن كما قلت بالتبسيط تماما 65 سنتيمتر مع الاحتياط أن أقل من 65 طولا وعرضا وعمقا. أما إذا كانوا في برميل، البرميل حطلنا 65 و65 حوالي تقريبا متر وربع طولا، وأما العرض فبعرض 65 سنتي عرض البرميل، وعند ذلك يكون هذا مقدار الماء. وأكثر من ذلك لا نحتاج يعني في هذه الأيام أن نفكر في هذه المسألة. أما مسألة الأرطال والأوزان فالحقيقة الماء يختلف وزنه من مكان إلى آخر، يعني نفس الكمية من الماء تأخذها من كل مصدر من المياه فلن تجدها موزونة بوزن بعضها البعض، إذ ما يسمى اليوم بالوزن النوعي يختلف من مكان إلى آخر. إذا في أي سؤال؟ نعم. نجس الزيت كله، وعند الإمام الشافعي لا يؤكل هذا الزيت أبدا. عند الإمام أبو حنيفة في التحويل ممكن، يعني إذا أخذنا هذا الزيت وحولناه إلى صابون هل يكون الصابون طاهرا؟ عند الإمام أبي حنيفة يكون الصابون طاهرا، عند الإمام الشافعي حتى الصابون هذا نجس ولا يسمى. لا بتسويهم صابون تبعتهم. نعم ممكن تستعملهم، يعني الزيت النجس يمكن استعماله في عدة أشياء، يعني أحيانا الزيت مو بس للطعام يستعمل، مستعمل لعدة أشياء. فإذا كان بده يطلي في بعض أشياء، لو مثلا بده يعالج في حيوان معين يحطه على حيوان، أو مثلا بده يستعمله في بعض الأشياء الميكانيكية مثلا بالحديد بكذا، فما في مانع أن يستعمل هذا الشيء. هذا الكلام يختلف، يعني إذا دخلت الفأرة في الزيت وخرجت حية عند ذلك لم ينجس هذا الزيت، مختلف تماما. المراد أنه وقعت فيه نجاسة، أي ماتت في خلف في داخل. أما إذا كان الوقت شتاء مثلا، الآن كل يوم عم يشوف زيتاته بنفطره، وكان الزيت جامد جدا، ثم وجد فأرة على يعني هذا الزيت، صار حكمه حكم السمن الجامد، يأخذ هذه الفأرة وما حولها من الأشياء الجامدة يلقيها، وما بقي يكون طاهرا. الزيت الذي أنا ولا كله أكل هذا يعني ما بيدخل ما صار النار، وإذا صار النار لا تطهر. لا شو النجاسة اللي حط بعرف شو اسمه بتصير، يعني بن ما بتصير، ضل الساعة بعرف حتى قد ما حطيتها ببيت النار لا تنقلب.